والشرك أمره عظيم جدا وهو يخفى على كثير من الناس. ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن أن يقع أن لا يقع في الشرك وإبراهيم عليه السلام الذي هو خليله خليل الله يدعو ويجتهد في أن الله يجنبه عن الشرك ويعتبر كثرة الخلق في ذلك إن الذين سقطوا فيه؟ يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله هذا تأكيد، إن كما يقول النحاة إن حرف نصب وتأكيد تؤكد الجملة التي بعدها، فهي كأنها كررت مرتين. إن الله لا يغفر، ثم جاء النهي لا يغفر، النفي لا يغفر أن يشرك به، ثم بعد النفي جاء أن المصدرية التي تكون عامة، كل ما دخل في ما دخل عليها له حكم النفي. وهذا هو وجه كون كثير من العلماء يقول إن الشرك الأصغر غير مغفور، لهذا لأن لا يغفر أي يشرك به، دخل فيه كل الشرك الكبير والصغير والخفي والجلي في هذا، فهو لا يغفر إلا بالتوبة منه، فإن مات على الشرك وإن كان صغيرا فسوف يعاقب، سوف يناله عذاب الله، وإن كان الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكن معناه إذا مات عليه الإنسان أن الله سيعاقبه، بخلاف غيره من الذنوب الكبائر فإنها تحت مشيئة الله لقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما عدا الشرك دخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره بدون عقاب وإن شاء عاقب عليه، ثم صار مآل هذا المعاقب إلى الجنة إن كان مات مسلما. يقول: معرفة هذا الأمر الذي هو معرفة الشرك بأمور أربعة بهذه القواعد التي ذكرها، هو يعرف بهذه القواعد وبغيره، ولكن هذه من أظهر ما يعرف به، لأنها يقول ذكرها الله جل وعلا في كتابه حتى لا يقول قائل: هذا شيء اخترعته أنت وجئت به فلا نصدق. يقول: إن الله ذكرها تعالى في كتابه، وهذا يدلنا على أن الاعتماد على الكتاب، على كتاب الله وسنة رسوله فقط، ما على العقول. العقول قد تكون متكافئة وقد تكون متضاربة، وقد يكون مثلا عقل أرجح من الآخر، وهذا كثير جدا. فلهذا كان المتكلمون الذين يعتمدون على العقول إذا صار أحدهم برز أحدهم في هذا الشيء حار، هذا إلى الحيرة. لماذا؟ لأنه ينظر إلى قول هؤلاء وقول هؤلاء ويجدها متكافئة الأدلة، يعني هذه تقاوم هذه، فيحار أين نذهب. ولهذا هذا يكون للأذكياء، مثل ما حصل للغزالي رحمه الله، إنه أخبر عن نفسه يقول: كنت إذا أويت إلى فراشي أضع الملحف على وجهي ثم أفكر بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فيأتي الصباح ولم يتبين لشيء. كيف؟ ما في نوم، لأن الأمر مهم جدا، الأمر يترتب عليه هلاك أو سعادة، وهكذا ينبغي للعاقل أن يهتم بهذا الشيء. ولكن الطريق الذي سلكه ما هو الكتاب والسنة، سلك الأفكار، أفكار الناس، فأصبح ما يدري أين يذهب. ومثل ذلك كان يقوله الفخر الرازي، ومثله يقوله الحموي، ومثل ذلك حتى إنه ذكر بعض الذين يترجمون يذكرون التراجم أن رجلا من أخص تلاميذ الفخر الرازي وأذكاهم كان له صديق من الحنابلة، والحنابلة فضلا من الله جل وعلا كانوا يترسمون طريق إمامهم، وإمامهم يهتدي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينفعهم هذا. فأتى إليه صديقه هذا يوما وهو جالس في مجلسه يفكر مستغرب في التفكير، فسلم فلم يرد عليه السلام لأنه غائب عنه مفكر غارقا في التفكير، فأعاد السلام فلم يرد السلام، فأعاده ثالثة فلم يرد، فقال في نفسه هذا لا بد أنه دهي في عقله، فانصرف. لما انصرف تنبه قال يا فلان. أوه نعم. قال ماذا تعتقد؟ فضحك ضحك سخر، ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق رأسه وصار يبكي قل ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد، أعوذ بالله. عمره 60 سنة، 60 سنة أمضاها في طلب العلم وفي البحث والتدقيق وصار ما يدري ماذا يعتقد. يعني ما السبب؟ السبب مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أضاعوا الأصول، يعني ضيعوا أصولهم فحرموا الوصول، أضاعوا الوصول فحرموا الوصول، وإن كانوا أعطوا ذكاء فإنهم لم يعطوا ذكاء. السبب إيش؟ سبب أنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفس الفخر الرازي ما له كتب كثيرة، وهو عمدة المتأخرين الآن من الأشاعرة، عمدتهم على كتبه التي ملأت الأرض وكلها كتب جهمية في صفات الله جل وعلا من أسوأ ما تكون، نسأل الله السلام. لهذا يقول المغاربة في وصف كتبه يأتيك بالشبهة نقدا والجواب نسيئة، ما في جواب، يعني أكثر الكتب شبه، إثارة للشبه والشكوك والأشياء التي. فالمقصود أنه كان يقول في تمثل لما له كتاب سماه أقسام اللذات، لأنه ما ترك فن إلا وصنف فيه حتى السحر، صنف كتابا في السحر الحقيقي وسماه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم. الشمس والنجوم تخاطب، يعني شرك، شرك بالله، نسأل الله العافية. وكتابه موجود، نسأل الله العافية. وابن كثير لما جاء إلى قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين ذكر الكتاب هذا وذكر نقلا عنه، نقل عنه قال إنه قسم السحر إلى 8 أقسام، مما يدل على أنه خبير بالسحر. ثم قال بعد ذلك المظنون به أنه رجع عن هذا وتاب. فقل تعالى. فالمقصود أنه لما جاء إلى كتاب سماه قسم اللذات جاء إلى لذة العلم، فأخبر أنه ما وجد شيء لذة العلم، قال أرواحنا في وحشة من جسومنا وغالب دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. الفائدة هذا يقر على نفسه بهذا الشيء، نسأل الله. مثل ذلك الجويني وهو من أساطين المتكلمين الأشاعرة المتأخرين وكبارهم، ما حضرته الوفاة صار يحذر أصحابه يا أصحابي اتركوا الكلام لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يصل بي إلى ما وصل ما اشتغلت فيه، وأخبركم أني ما عرفت شيء، فها أنا ذا أموت على عقيدة عجائزني سبور، هل هذا بالإمكان؟ مات على هذه العقيدة هكذا، يقول عقائد عجائزني سبور، عقيدة العجائز. العجائز لأن العجائز على الفطرة، ما ذكروا قصة عن الفخر الرازي، خرج يوما من معه تلاميذ وأكثر من 300 تلميذ خلفه يمشون، وعجوز واقفة في نيسابور هي بلده، واقفة في بابها، فسألت أحدهم قالت من هذا الملك؟ فقال هذا ليس ملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل، ويقول هذا يعني. فضحكت العجوز قال والله لولا أنه عنده 1000 شك ما احتاج إلى معرفة وجود الله 1000 دليل، وجود الله يحتاج إلى أدلة. العجوز على الفطرة. ومثل ذلك ما حصل للجويني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جويني يسمى إمام الحرمين، لماذا؟ لأنه رابط في مكة وفي المدينة ينشر مذهبه، فكان في مسجد المدينة على كرسي والناس حوله يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عنده رجل من أهل السنة من العلماء، فقام بين الجالسين حتى تنبه له، فقال يا أستاذ دعني من قولك هذا كان الله ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن ضرورة نجدها في نفسي وتجدها أنت في نفسك ويجدها كل داعي، أخبرني عن دفعها حتى أصدق كلامك هذا. ما قال داع يا الله يا ربي إلا وجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يطلب ربه من فوق، ما يطلبه من تحت ولا من نفسه، كيف أدفع هذه الضرورة الموجودة في نفسي حتى أصدق قولك؟ ففكر ووضع يده على رأسه وجلس وصار يبكي، يقول حيرني الرجل، حيرني حار، يعني ذهب علمه كله، ذهبت تقريراته، ذهبت أدلته، هذه الكلمة فقط. فالمقصود أن كتاب الله هو الذي يجب أن يترسم ويتبع، وهكذا كان الشيخ رحمه الله لا ينظر إلا إلى كتاب الله، لهذا يقول هذه القواعد موجودة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وهذا الذي فيه النور والهدى، الله جعله جل وعلا هدى لعباده. نعم. غفر الله لك. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني هذه القاعدة الأولى. القاعدة في اللغة الشيء الذي تدور عليه الأمور ويرجع إليه، هذا يسمى مثلا أساس البناء قاعدة الذي يبنى عليه غيره، فهي لها فروع، فهي شبيهة بالأصل. فقول إنها هذه القاعدة يعني أنها ثابتة لا تختل في شيء من الأشياء، ولهذا لو تتبعت كلام الله جل وعلا من أوله إلى آخره وجدت هذا عليها أدلة كثيرة جدا فيها، وهي ظاهرة جدا. الله جل وعلا يقول في أول أمر يوجهه للناس في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العلماء الذين يكتبون في الكليات والقواعد، ومن الكليات والقواعد عند المفسرين التمييز بين المكي والمدني، هذه يجعلونها قاعدة يجعلونها، ووضعوا لها قواعد أغلبية ليست يعني مضطردة، فقالوا من القواعد أن كل ما جاء يا أيها الناس فالغالب، هكذا يكون الغالب لأنه قد يختلف، أن السورة مكية، لأن الخطاب للناس لأنهم لم يؤمنوا يا أيها الناس، إذا كان جاء يا أيها الذين آمنوا فالغالب أن السورة تكون مدنية، ومعلوم أن هذه السورة أنها سورة البقرة أنها مدنية، ولكنها من أوائل ما نزل في المدينة، فيكون كثير من أهل المدينة ليسوا مسلمين، فيهم من لم يدخل الإسلام فيه، فلا تكون القاعدة منخرمة في مثل هذا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل هذا فيه خلاف؟ أحد يشك فيه أن الله خلقنا وخلق من قبلنا؟ يخاطبهم بالشيء الذي يقرون به، فهم يعلمون أن الله لم يشاركه مشارك في الخلق القديم والحديث والذي سيأتي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهذا دليل، كون الله خلقنا وخلق من قبلنا دليل يوجب أن تكون العبادة له، هذا وجه يعني الخطاب، وجه الإلزام. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ ماذا يعلمون؟ يعلمون أن الله خلقهم وخلق من قبلهم، وأن الله هو الذي جعل الأرض لهم في هذه الصفة، تمكنون من المشي عليها والانتفاع بها بكل وجه من الوجوه، ويعلمون أن الله هو الذي رفع السماء فوقهم يشاهدون، وهو الذي أنزل المطر وأنبت به النبات الذي يأكلون منهم وأنعامهم، فيعلمون هذا تماما. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان لم يشاركه أحد في هذه الأشياء فهو الذي يجب أن يعبد وحده. ما اعترضوا، ما أحد اعترض قال لا، الصنم الفلاني أو الإله الفلاني خلق الجبل أو خلق الشجر أو أنزل المطر أو أنبت النبات، لا يمكن، كلهم مقرون بهذا، فهم يقرون بأن الله هو الخالق المدبر، ولا في هذا نزاع، إلا إذا جاء طاغوت من الكبار، طاغوت الكبيرة من بني آدم، وتكبر وتجبر مثل فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. طيب أنت الذي خلقت الأرض وخلقت السماء وأنت الذي خلقت الناس، ولكن الناس إذا جاء كبير ونعق فيهم تبعوه ولم ينظروا، كونهم مثلا هذا مخالف للعقل مخالف للواقع ما ينظروا إلى هذا، وهو بنفسه يعلم أنه كاذب، واللي حوله كلهم يعلمون أنه كاذب بلا شك. ذكروا في التاريخ أن صديقا كان لمسيلمة الكذاب من قريش في الجاهلية، بعد ما ادعى النبوة زاره في اليمامة، فجاء له قال ماذا أنزل على صاحبكم، عليك صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان على دينه يعني كان مشرك، فقال لقد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة، قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق سيلم يفكر ثم رفع رأسه وقال وأنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقير نقر. ماذا تقول يا عمر؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يحتاج يعني فكر يعني، فهو يعلمون يقينا يعلمون هذا، هم كلهم مثلهم هكذا. لكن هكذا يغطون وإلا ما في هذا نقاش أن الله هو الذي خلق وهو الذي يدبر. فالخالق المدبر هو الذي يجب أن يعبد. هذا يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية، الخالق لهذه الأشياء هو الذي يجب أن يعبد. وهذا أمر ظاهر جدا. الله جعل الخلق والتدبير الشيء الذي لا ينكر دليلا ملزما للناس أن يعبدوا. هذا الذي يسمى توحيد الربوبية، لأن الرب هو الذي يرب الشيء ويدبره ويتصرف فيه. وأهل اللغة يعرفون الرب يقولون الرب هو المالك المتصرف، الرب المالك المتصرف، يملك الشيء ويتصرف فيه. يعلمون هذا تماما، ولكنهم يخالفون. ما السبب؟ أليسوا عقلاء؟ ما السبب في كونهم صاروا يعبدون حجر ويعبدون شجرة، يعبدون قبر ويعبدون النجم؟ قد مثلا ذكر البخاري عن أبي واقد عطاردي وهو مخضرم، يعني المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكنه لم يكن أسلم وقت النبي، أسلم بعد ذلك. يقول إنه أرسله أصحابه أو أهله بزبد ولبن إلى صنمهم، هو كل جماعة لهم صنم أصنام. يقول وكنت محتاج إلى اللبن والزبد، ولكن منعني الخوف من الآلهة أن آكل أو أشرب منه، خاف تعاقبني الآلهة. وشي هذا؟ عبارة عن إما حجر أو شيء صنعوهم بأيديهم. يقول فذهبت ووضعته على عنده، وفجاء ثعلب فشرب، أكل الزبد وشرب اللبن وبال على الصنم. ولكن هل هذا عبرة؟ ما اعتبر. حفظ هذا إلى أن أسلم، فتفكر قال كيف ينطلي على الناس هذا الشيء. كان عمرو بن جموح ومن كبار الأنصار، ولكنه تأخر إسلامه، تأخر قليلا، وكان له صنم يغسله ويطيبه ويجعله عنده قريبا بالفناء، فناء البيت. فكان فيه شباب من الأنصار يريدون أنه يفكر، فإذا صار في الليل جاءوا إليه ونكسوه على رأسه. فإذا جاء أقامه وقال والله لو أعلم من فعل بك هذا الرب لا فعلت. صار ليلة من الليال جاءوا نكسوه وربطوا في رقبته كلب ميت ووضعوه في المزبلة. جاء فكر في نفسه وهذا الذي يريدون. قال والله لو كان فيك خير. لا، فك الكلب وغسله ونظفه وقال والله لو أعلم ما صنع فيك لا فعلت وفعلت. الليلة الثانية جاءوا أيضا وربطوهم مثل ما هو ربط في، أعطاه سيف حطه وقال انتصر لمن. أما جاء وإذا السيف مأخوذ وهو نكس ولطخ تنبه وهدأه الله جل وعلا. صار هذا سبب إسلامه، لكن المقصود أن الإنسان قد يغطى عليه، يغطى على فكره وعلى نظره وقت الفتنة، نسأل الله العافية. صار فيما بعد هو الذي أتى يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت وقعة أحد، كان هو أعرج فمنعه، كان له أولاد سبعة، قالوا كلنا بدلك، نذهب نقاتل بدلك وأنت قد أعذرك الله، اجلس. فقال أريد أن أقاتل، منعوا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أريد أن أطى في الجنة في عرجة هذه، أريد أن أطى الجنة بها وأبنائي منعوني أن أخرج. فقال صلى الله عليه وسلم ما عليكم لو تركتموه يخرج، فتركوه خرج فقتل في وقعة أحد، يريد الجنة وحصلت بأذن الله جل وعلا. المقصود أن العقول قد يقضى عليها وتصبح لا قيمة لها، والمشركون كيف يعبدون شجرة مثل الحاضرين عندنا مشركين اليوم؟ كيف يذهب للقبر إذا دهاه أمر من الأمور، يذهب للقبر ويستنجد به ويدعوه بلهف وبكى وخضوع أنه ينجده ويغيثه مما وقع فيه؟ طيب المقبور الآن هو تراب، ولو كان عنده مثل مقدرة لاستزاد حسنة في حسناته واستعتب شيئا أن يعتب ما هو فيه. فالحاضر أكمل منه، الحي أكمل منه، ميت ما عنده استطاعة، أين العقول، أين تذهب؟ هم يقولون هذا ولي وهذا كذا وهذا كذا وهذا، يعني يزين لهم الشيطان. فإذا كان يوم القيامة تجمعت الحسرات، حسرة ترك العقل وحسرة كونه مثلا ذهب وقته بلا اهتداء، وحسرة كونه وضع في رقبته حبل وأعطاه غيره يقوده، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا، يفيد هذا؟ ما يفيد، كلكم ملعونون، كلكم مشتركون في العذاب. أنت عندك عقل، لماذا أهدرت عقلك؟ ما يجب أن تستعمل عقلك، يجب أن تفكر، والذي كلفت باتباعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أما الناس سواء كبرى ولا صغرى ما كلفت باتباعه. فالمقصود أن الهداية بيد الله جل وعلا، الأدلة في هذا واضح، ولهذا السبب كون هذه واضحة يعني كون الخلق بيد الله والتدبير بيد الله جل وعلا والتصرف كله بيد الله، الذي يأتي بالرياح وينشئ السحاب وينزل المطر ويحيي ويميت ويتصرف في الكون كله، هو الله وحده ليس له شريك في هذا.